إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح أولو المرام، وقد كنا في الدرس الماضي توقفنا عند الحديث 45 بعد 800، والذي عنوان له الشارح وفقه الله بقوله النهي عن بيع المزابنة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين أجمعين. ما قال الشارح وفقه الله النهي عن بيع المزابنة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أي يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله، متفق عليه. نعم، المزابنة تقدمت معنا، وهي بيع معلوم بمجهول من جنسه، إما من الربويات أو مطلقا كما تقدم لنا. فمن ذلك أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا، وبالتالي الثمر هو تمر، يعني بتمر مثلا يكون رطبا عفوا مثلا، فيبيعه بتمر، وحتى لو كان تمرا فإنه لا يجوز، لأن القاعدة التي سبقت معنا في هذا الباب أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. يعني لا بد إذا أردنا أن نبيع ربويا بربوي من جنسه أن نتحقق من التماثل، فلا يكفي ظنه ولا خرصه ولا ظنه يعني تخمينه هكذا، لا يكفي، لا بد أن. فإذا جهلنا التماثل فكأننا علمنا التفاضل، ومعروف أن إذا علمنا التفاضل فهذا حرام، لا يجوز التفاضل فيما يجري فيه ربا الفضل، بيع الجنس الواحد بجنسه من الربويات فلا يجوز مع التفاضل. طيب، عندنا ثلاث حالات: علم التماثل وهذا جائز، علم التفاضل وهذا محرم، عدم العلم بأحدهما. حتى لو ظننا التماثل ظنا هذا لا يكفي، ولا بد أن نتحققه بالصورة المأذون فيها شرعا، وبالتالي هذا لا يجوز. الخرص معناه التقدير، يعني مثلا أنا أقدر أقول، ما يأتي رجل من أهل الخبرة مثلا فيقول هذا التمر الذي في النخل يبدو، يعني الذي يظهر لي أنه في حدود 5 أوسق، فيقول لك شخص طيب أنا سأعطيك 5 أوسق وأخذ هذه 5 أوسق التي بدأ صلاحها وبدأ على يعني على رؤوس النخل، هذا لا يجوز إلا في مسألة العراية. إلا مسألة العراية، العراية بشرطها سيأتي في الباب الذي يليه فقط، أما غير ذلك لا يجوز، لا يجوز. وكذلك قالوا إن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلة، الكرم هو العنب، وهنا استعمل لفظ الكرم في الحديث، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه نهى عن تسمية العنب كرما، ولكن كان العلماء حملوا على الأولى وكذا، وإلا فقد استعمل في الأحاديث العنب سمي كرما كما في هذا الحديث، وهذا نظير النهي عن تسمية العشاء عتمة، ومع ذلك جاء في بعض الأحاديث. وإن كان كرما وكذلك نظير إن قلنا يعني إن بثبوته حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أنه كره تسمية العقيقة بالعقيقة، ومع ذلك جاء في بعض الأحاديث ولو على سبيل الفعل، يعني مثلا أن يعق عنه كذا كذا. نعم، وكل غلام مرتهن بعقيقته. نعم. وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، الزبيب هو عنب، أصل عنب، ولهذا لا يجوز بيع العنب الرطب بالزبيب سواء كان في رؤوس الشجر أو لا، أصلا يعني لا يجوز، لأن هذا فيه إشكال من جهتين. الجهة الأولى كما قلنا أنه لا يجوز أن تبيع تقديرا في الربويات، وأيضا لا يجوز أن تبيع رطبا بيابس من الربويات، وهذا سيأتي في الحديث الذي بعد هذا، هذا لا يجوز حتى لو كان لم يكن على رؤوس الشجر. لو جئت برطب وردت أن تبيعه بتمر فهذا لا يجوز، عنب بزبيب لا يجوز. لماذا؟ لأنك أيضا لن تستطيع أن تقدر التساوي ولو مآلا، لأن هذا الرطب ييبس ثم يقل وزنه، وأنت لا تستطيع أن تقدر كم سينقص وزنه بالضبط. هو أنتم تعرفون أن الأشياء الرطبة فيها شيء من الماء، فإذا يبست وجفت ذهب عن هذا الماء فينقص وزنها، لكن كم ينقص ما نستطيع أن نقدر. فإن اعتبرت المماثلة في الحال أدى ذلك في الاختلاف في المآل بعد اليبس، وإن اعتبرتها في المآل لم تستطع ضبطها. يعني إذا قلت أنا سأقدر كم سينقص وزنها، هل تستطيع بالضبط؟ لا تستطيع، ولهذا صار هذا أيضا لا يجوز. وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نفس الشيء، الحب في سنبله مثلا هذا قمح في مزرعته ما زال لم يحصد، وأنت تقدره وتبيعه تشتريه بحب مكيل، هذا لا يجوز، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، نهى عن ذلك كله متفق عليه. وقد سبق أن المزابنة في غير الربويات من العلماء من منعها باعتبار أن فيها غررا وإن لم يكن فيها ربا، فيها غرر. ولهذا مثلا بعض العلماء يقولون إذا كانت انتفى الغرر جاز، مثلا الغرر معناها فيه احتمال مغالبة مثلا، أما إذا كان واضح جدا التفاوت بينهما يقولون يجوز. فإذا مثلا أنا أردت أن أبيع لك شيئا بشيء مما لا يجري فيه الربا والفارق بينهما كان ضخما جدا مثلا، لا يمكن أن يكون إيش هناك احتمال أن هذا أكثر من هذا، يقولون يجوز لأن هذا واضح أنه ليس هناك مغالبة فيه. طيب نعم اتفقنا، وهذا من أدلة الجمهور قبل أن نبدأ. هذا استدل به كثير من علمائي على جريان الربا في غير الأصناف الستة، هذا من العمد في هذا الباب، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكيل عن العنب بالزبيب، والعنب بالزبيب ليس من الأصناف الستة المصنوعة المذكورة، فقالوا هذا فيه رد على الظاهرية في قصرهم هذا على الأصناف الستة. وإن كان يمكن أن يقال مثلا نقتصر على ما ورده السابع وندع ما سوى، لكن عموما يضعف مذهبهم ويبين أن هذا يجري في غير هذا أيضا. بل سيذكر الشارح رواية عند مسلم فيها وعن كل ثمر بخرصي، وهذا عام يعني في كل الثمار. وفي الحقيقة يبدو لي أن هذا قد يتمسك به الشافعية في مذهبهم أن كل طعام يجري فيه الربا ولو لم يكن مقتاتا مدخرا، لأن الثمر هذه اللفظة وعن كل ثمر هذا يعم كل أنواع الثمار، لكن هذا إذا قلنا إن العلة في المزابنة هي الربا، وأما إذا قلنا العلة في المزابنة هي الغرر فقد يعني يلتبس يعني وجه الاستدلال بهذا الحديث ويشتبه ويحتمل. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال الله الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه فأتخرجه البخاري في مواضع من كتاب البيوع، ومنها باب الزرع بالطعام كيلا، باب بيع الزرع بالطعام كيلا، ومسلم كلاهما من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، قد جاء عند مسلم زيادته عن كل ثمر بخرصه. وقد تقدم ذكر المزابنة في باب النهي عن بعض المعاملات حديث جابر وحديث أنس رضي الله عنهما، وفيهما تعداد بعض المعاملات المنهي عنها ومنها المزابنة. ولعل الحافظ ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما في باب الربا لأن فيه تفسير المزابنة وأن بيعها من صور ربا الفضل كما سيتبين إن شاء الله. إذن الربا المزابنة أصلا سبقت في البيع المنهي عنها، لماذا كررها هنا؟ لأن لها صلة بباب ربا الفضل. إذا قلنا أن العلة في هذا هو الربا فهذا معناه أنه صورة من صور ربا الفضل، أن المزابنة صورة من صور ربا الفضل. نعم أحسن الله إليكم. قال الوجه الثاني، الحديث دليل على النهي عن بيع المزابنة، وهي بيع المعلوم للمجهول من جنسه كما تقدم، يبيع الثمر رؤوس النخيل بتمر كيلة، أو يبيع الزرع في سنبله بحنطة كيلة، أو يبيع العنب بزبيب كيلة. والعلة في النهي عن ذلك هي الجهل بالتساوي المشروط لمبادلة الربوي بجنسه، وهذا الجهل يفضي إلى الربا كما تقدم، من أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. وإذا باع الثمر على رؤوس النخل بتمر جاف فقد خفي التساوي من وجهين، الأول كون البيع خرصا، الثاني كون أحدهما ربا والآخر جافا. استثنى من ذلك مسألة العراية كما سيأتي إن شاء الله. وعلى هذا فكل ربويين جهل تساويهما، حرم بيع ربويين. نعم أحسن الله إليكم. على هذا فكل ربويين جهية تساويهما حرم بيع أحدهما بالآخر، فيحرم بيع الحب بدقيقه كصاع من البر بصاع من دقيق البر وهو الطحين، وذلك لعدم التساوي، لأن الحب إذا طحن تنتشر أجزاؤه. وأجاز بعض العلماء بيعه وزنا لأنه يمكن التساوي بالوزن. هذا يعني مسألة مهمة. بيع الربوي بما خرج منه شيء مشكل، لأن تحقق التساوي فيه صعب. فمثلا إذا كان هذا شيء مثلا دقيق من شعير، مثلا تريد أن تبيعه بشعير، أو دقيق من قمح تريد أن تبيعه بقمح، فهذا فيه إشكال من جهة أن هذا الدقيق ليس هو، يعني نحن نعرف أن الدقيق مثلا يكون كيله كبيرا، فإذا طحناه نزل يعني كثير من أجزائه، يعني نزل كيله جدا يعني، وصار أجزاء يعني صغر حجمه، والكيل بالحجم طبعا، فبالتالي سيصير فيه إشكال، لأن هذا الطحين منها إذا ملأت مثلا المكيال من الطحين فهذا يعادل حبا أكثر من الذي في الطرف الآخر الذي هو ما زال حبا، وإذا تركته هكذا كيف ستقدره؟ فيمتنع. لكن قال بعض العلماء أجازوه وزنا بالوزن، لأن طبعا هذا إذا كان دقيق يعني بكل أجزائه، يبدو لي والله أعلم أنه يقصد أن الدقيق كما هو يعني لم يحصل له تغيير، أما إذا نقي سيكون فيه إشكال، لأننا لا يمكن أن نقدر، ما أدري والله يعني ما زالت المسألة يعني فيها ما فيها يعني. هو يقول كأنه في نهاية هذا قمح وهذا قمح، بغض النظر عن أن هذا طحين وهذا حب، وبالتالي يمكن أن نقول إنه يعني أن نساويه بالوزن. وقد مر معنا هل يجوز تقدير الربويات بغير المقدار التقدير الشرعي في زمن النبوة أو لا، تذكرون هذه المسألة؟ وعلى هذا فهل يجوز مثلا أن يساوى بين القمحين بالوزن بدل الكيل؟ سبقت معنا هذه المسألة. نعم. وهناك أشياء طبعا الفقهاء عندهم تفاصيل، مثلا مالكي عندهم أشياء تنقل الجنس، يعني بمعنى أنها تجعله كأنه جنس آخر، وحينئذ يجوز التفاضل بينهما، ما الذي ينقل وما الذي لا ينقل، أشياء تنقل وأشياء لا تنقل، وأشياء فيها تفصيل، موضوع طويل جدا. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال وفقه الله: فإن كان المبيعان ليسا من الأصناف الربوية فالعلة هي الغرر الناشئ عن عدم التحقق من قدر المبيع، لأنه بيع معلوم بمجهول، كما لو باع شيئا من الخضار أو الفواكه أو أحدهما بمعلوم القدر والآخر مجهول، والنهي في ذلك كله يقتضي الفساد. يبدو لي والله أعلم أن الغرر هنا ليس ناشئا من مجرد الجهالة يعني بالقدر، وإلا لو قلنا هذا لمنع بيع الجزاف، ليس كذلك؟ بيع الجزاف جائز بلا إشكال، كومة مثلا من البطاطس أو كومة، أنت الآن لا تستطيع أن تعرف القدر بالضبط، لكن لما كان التفاوت يسيرا جاز. وإنما الإشكال في أنه فيه شيء من المغالبة، فأنت إما غانم أو غارم، فهذا الغرر من الغرر الذي هو ليس من نوع الجهالة، بل هو من نوع التردد بين الغنم والغرم، والذي يجعله من نوع من أنواع الميسر، فلا يجوز. فأنا وأنت لما نتبادل نفس الجنس، طبعا هو ينبغي أن يقيد أن المزابنة إذا كان من غير أصناف الربوية لابد أن يكون من جنس واحد، وهو كلامه هذا سينطبق على حتى من جنسين، ليس كذلك؟ لو قلنا أن السبب هو عدم التحقق من قدر المبيع بالضبط، هذا سيشكل، لأنه سيدخل فيه حتى من جنسين، وهذه لا تسمى مزابنة، لا أعرف أحدا يسمي هذه مزابنة. فالأدق على حسب علمي يعني، ربما يكون في أشياء أنا ما علمتها، فالأدق والله أعلم أن يقال ما فيها من المغالبة والتردد بين الغنم والغرم، وهذا نوع من الغرر والميسر، لكن كما سبق معنا كل جهالة غرر، وليس كل غرر جهالة، ليس كل غرر جهالة. نعم. جهالة تامة يعني، لكن في جهالة باعتبار المآل. نعم. بمعنى أنني لما أبيعك مثلا شيئا من نفس جنس ما تبيعه لي، ما الذي يجعلني أبيعه لك طيب؟ وما الذي يجعلك أنت تبيعه لي إذا كان نفس النوع؟ كل يظن أنه يغلب صاحبه وأنه أخذ شيئا أكثر، ربما يكون مثلا يقدر أن هذا أكثر أو أنفس أو أو أو أو، مع شيء من الجهالة. أما لو كان الموضوع موضوع جهالة القدر فقط، مثلا، لكن تبايعنا من جنسين مختلفين هذا ما يكون فيه إشكال، إذا كان الجهالة يسيرة بحيث يجوز مثلا في الجزاف كذا، وإلا لو أخذنا بعموم هذه العلة لمنعنا بيع الجزاف رأسا، وبيع الجزاف كان موجودا حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. نعم، تحتاج المسألة إلى مزيد يعني تحرير. نعم، السلام عليكم. ثم قال وفقه الله الوجه الثالث: هذا الحديث من أدلة الجمهور على أن الربا يجري في الأصناف الأربعة في حديث عبادة رضي الله عنه المتقدم، وما وفقه في العلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الزبيب للعنب، وهو ليس من الأصناف المذكورة في حديث عبادة، بل إن قوله في رواية مسلم عن كل ثمر بخصه عام فيما يذكر في حديث عبادة وغيره، والله تعالى أعلم. نعم، كما ذكرنا. نعم شيخنا، يقصد الستة. نعم نعم، هذا إذا قلنا إن العلة هي الربا ليست الغرر، أما لو قلنا العلة هي الغرر أصلا ليست هي الربا فسهل. طبعا الربويات يجتمع فيها الأمران، الربويات يجتمع فيها الربا والغرر، لأن الربويات لا يجوز بيعها إلا بجنسها إلا مع تحرير قدرها، وأما إذا كان من غير الربويات فتبقى علة الغرر هل تعتبر هنا أو لا تعتبر كما ذكرنا. غير الأصناف المذكورة في حديث عبادة، نعم هي الستة طبعا، هي الذهب والفضة هذان علتهما واحدة، والشعير والقمح والتمر والملح. نعم، السلام عليكم. ثم قال وفق الله: حكم بدالة الرطب باليابس من الربويات. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب من التمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. نعم، وهذا هو الذي ذكرناه، لا يجوز بيع رطب بيابس من جنسه من الربويات. لماذا؟ لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، وهذا الرطب لا نستطيع أن نتحقق مقداره مآلا وإن تحققناه حالا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا، قال: أينقص الرطب إذا جف إذا يابس؟ وقال العلماء وسيذكره الشارح، أصلا هذا شيء معروف لا يخفى على أحد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال ليس لا يقصد به أن يعلم شيئا لا يعلمه، لأن هذا معلوم لكل أحد، وإنما يقصد به التنبيه على العلة، فهو من باب الإيماء والتنبيه، من مسالك العلة المعروف في الأصول بالإيماء والتنبيه، أنه ينبههم أن السبب في التحريم هو أن هذا الرطب ينقص. على هذا لا يجوز، ليس فقط الرطب بالتمر اليابس، لا، مثلا لو في قمح أصابه شيء من البلل مثلا وقمح يابس، لا يجوز لك أن تبيع هذا بهذا، لأنك لا تعلم مقدار هذا المبلول إذا يبس بالضبط، فإن يعني ما ثلت بينهما الآن فسيتغير وزنه بعد أن يجف، ولا تستطيع، وإذا حاولت أن تقدر كم سينقص فإنك لا تستطيع ضبط ذلك، ولهذا لا يجوز. وكذلك من باب أولى أن تبيع رطبا برطب أو رطبا برطب، يعني شيء رطب، لأن هذا أشد في عدم الانضباط، على الأقل في الحالة الأولى كان في طرف منضبط، أما هنا الطرفان غير منضبطين، لا هذا تعرف بكم ولا هذا، ولا تستطيع أن تجزم أن نسبة الرطوبة فيهما واحد، هل تستطيع؟ أبدا لا تستطيع، ولهذا لا يجوز. نعم، ما قال وفقه الله الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب في التمر بالتمر، والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان والحاكم كلهم من طريق مالك عبد الله بن يزيد أن زيد أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيهما أفضل؟ سلت بالضم. عن البيضاء بالسلت، أحسن الله إليك. فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلك وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل، وذكر الحديث. وقال الترمذي رقم 2 فيها تفسير للبيضاء والسلت. قال: البيضاء نوع من البر أبيض اللون وفيه رخاوة يكون بمصر، والسلت نوع غير البر وهو أدق حبا منه، وقيل إن البيضاء هو الرطب من السلت، والأول أعرف والثاني أليق بمعنى الحديث. معلم السنة خطأ. يقول نعم، يقول البيضاء هي بر. طيب انتهينا من هذا. السلت فيه قولان، المشهور أنه ليس برا، وعلى هذا يكون فيه شيء من الإشكال بالنسبة لمذهب الجمهور غير المالكية. ما هو؟ أنهم يقولون السلت ليس جنسا مع القمح، صح؟ وأما هنا فكون سعد يكون سبب الإيراد للحديث هو بيع البيضاء بالسلب، كأنه يرى أنهما من جنس واحد، وإلا ما كان عنده علاقة، لأنهما لو كانا جنسين جاز التفاضل بينهما أصلا. فإذا دل على أن كأن سعد يرى أنهما جنس، ولكن كونه يروي الحديث في رطب ويابس، اللهم إلا يكون واحد منهما فيه رخاوة، عشان كذا الآخر كما قال هنا اعتبره كأنه يشبه الرطب. طيب، وقيل إن البيضاء هو الرطب من السلب، وعلى هذا لا يكون فيه إشكال. إذا قلنا إن البيضاء هو سلت رطب، فيكون كأنه سأله عن سلت رطب بسلت يابس، وعلى هذا لا يكون فيه إشكال. ولهذا قال لك والأول أعرف في اللغة، لكن الثاني أليق بمعنى الحديث على مذهب الجمهور الذين يجعلون السلطة غير الربا. ويحتمل أن سعدا مذهبه أن المتقارب يأخذ حكم الجنس الواحد كما هو مذهب المالكية. هو مالك يرى الشعيرة والقمح جنسا واحدا، وأظن والسلط أيضا يغلب على ظني بنسبة كبيرة ذلك. نعم، لكن القمح مع الشعير فيه إشكال، لأن كما ذكرنا الحديث يعني وسبقت هذه المسألة. نعم، سيتكلم الآن. أظن أن الإمام مالكا أخرج هذا الحديث في موطئه ولم يشيروا إلى هذا هنا، لكن أظن سيأتي في كلام بعض العلماء. سيتكلم لنا الآن عن ثبوته، وخلاصة ما سيذكره أن ثمة أن تابعيه تابعي وهو زيد بن أبي عياش أو زيد بن أبي عياش، اختلف في اسمه كما أشار يفهم أنه اختلف في هل هو مجهول أو لا. فبعضهم قال مجهول، وبعضهم قال بل هو معروف، منهم الدارقطني وثقه وكوسيتي. نعم، هذا هو حاصل ما سيذكره الآن. نعم، السلام عليكم. قال ونقل الحافظ عن علي بن المديني أن أباه حدث به عن مالك عن داود بن حسين عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن أبي عياش قال وسمع أبي من مالك قديم قال فكأن مالكا كان علقه عن داود ثم لقي شيخه فحدثه به مرة عن داود ثم استقر رأيه على التحديث به عن شيخه. يعني أن أباه مالك المشهور عنه أنه يرويه عن عبد الله بن يزيد هذا مباشرة، وعلي بن المديني يقول أبي رواه عن مالك عن داود بن الحسين عن عبد الله بن يزيد، فيقول لعله لقي هذا ثم الآخر أولا. وهذه تشبه طريقة المتأخرين، وهم يستدلون بمثل هذا على أن يجعلوها قاعدة وشتان بين من يلجأ إليها أحيانا عند دلالة القرائن وبين من يجعلها قاعدة. كلما اختلف الرواة يقول هذا لأنه لقيه يحمل على أنه لقيه قاعدة، وهذا ليس بصحيح، والأئمة لا يفعلون هذا. وأنت إذا أردت أن تعرف هذا استقرئ جميع عمل الأئمة، من أن تأخذ أحيانا أشياء حدثت هذا ليس بدقيق. على كل هذه مسألة حديثية، خلينا في المسألة يعني الحديثية الأصلية التي نحن فيها. والد عبد الله بن جعفر، والد المديني اسمه عبد الله بن جعفر، وهذا راوي ضعيف أصلا، ولعلى هذا قد لا نحتاج أصلا إلى أن يعني نحاول أن نجمع بين رواياته وبين روايات غيره، لأن عبد الله بن جعفر أصلا ضعيف، وممن ضعفه ابنه. يعني قيل إن ابن المديني نفسه قال يعني هذا العلم دين وكذا أبي ضعيف. نعم، وهذا من أمانة أهل الحديث. نعم، أحسن الله إليكم. قال الحاكم هذا حديث صحيح إجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس، وأنه محكم في كل ما يرويه من وأنه حكم محكم وأنه محكم في كل ما يرويه من حديث، إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح خصوصا في حديث أهل المدينة، ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة في رواياته عن عبد الله بن يزيد والشيخان لم يخرج لما خشياه من جهالة زيد بن أبي عياش. يقول هذا الذي ذكر ليس بعلة، ولا إنما الكلام ليس في مالك ولا في عبد الله بن يزيد، ولأن مالك توبع عن عبد الله بن يزيد يقول، إنما الكلام في التابع زيد بن أبي عياش، هذا مختلف فيه هل هو مجهول أو لا. نعم، أحسن الله إليكم. قال وقد صرح بجهالته ابن حزم وعبد الحق الإشبيلي، وهذا مردود لما يلي. أولا أن ابن حبان قد وثقه وقال الدارقطني ثقة، ثاني أنه روى عنه ثقتان عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان وعمران بن أبي أنس، وهما ممن احتج به مسلم. ثالثا أن أئمة هذا الشأن قد عرفوه، فهذا الإمام مسلم قد ذكره في كتاب الكنى، وهذا الإمام مالك قد أخرج حديثه في موطئه مع شدة تحريه في الرجال ونقده وتتبعه لآرائهم. إذن بعض العلماء عدوه مجهولا وبعضهم دافع عنه. الدفاع عنه بأمور: الأول أنه وثقه ابن حبان، وهذا لا يعني لا ليس قويا، لأن ابن حبان متساهل في توثيق المجهولين، لكن الأحسن منه قول الدارقطني ثقة ثبت، يعني هذا توثيق شديد وعظيم من إمام في نوع تحر، يعني معروف الدارقطني وإمامته في العلل. وأيضا أنه روى عنه ثقتان، عبد الله بن يزيد وعمران بن أبي أنس، ورواية الثقات المعروفين مما يقوي أمر الراوي حتى لو لم يوثقه، يعني لكنه يقوي أمره ويخفف من جهالته. ويقول معروف لأن الأئمة ذكروه، مثلا إمام مسلم ذكره في كتاب الكنى، فيدل على أنه راوي مشهور مثلا أو معروف، ولكن هذا ليس توثيقا، نحن لا نريد يعني. وهذا الإمام مالك أخرج حديثه في موطئه، معروف أن الإمام مالك يتحرى في الموطأ حتى أنه قد يحذف أسماء بعض من لا يرضى مع شدة تحريه، لا سيما في أهل المدينة، لا سيما فيما يتعلق بأهل المدينة وكذا، فيعني كل هذا يقوي من أمر هذا الراوي. نعم. السلام عليكم. قال: الوجه الثاني الحديث بدليل على أنه لا يجوز بيع أحد نوعي الجنس بالآخر، وأحدهما رطب والآخر يابس، مثل بيع الرطب بالتمر وبيع العنب بالزبيب واللحم الرطب بالقديد، لأن أحدهما أزيد من الآخر قطعا، فإن الرطب إذا يبس نقص كثيرا فلا يحصل التساوي، ومثل ذلك إذا لم يستويا في النشاف بأن كان أحدهما أكثر رطوبة من الآخر، مثل أن يبيع خبزا من البر بخبز من البر وأحدهما أنشف من الآخر، فلا يجوز لعدم التساوي المشترط في قوله صلى الله عليه وسلم: مثلا بمثل سواء بسواء. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا: ينقص الرطب إذا يبس، هذا السؤال لا يقصد منه المعرفة، لأن مسألة نقصان الرطب إذا يبس جلية مستغنية عن استكشاف، لأن المعلوم لكل عاقل أن الرطب ينقص إذا يبس لزوال الرطوبة الموجبة لزيادته وثقله وثقله، وإنما قصد صلى الله عليه وسلم بذلك بيان مناط الحكم ووجه العلة بتحريم البيع، وهذا يحصل به اقتناع السائل بوقوف على علة النهي. قد حمل بعض العلماء هذا الحديث على ما إذا كان الرطب مقطوعا على الأرض، قالوا: ليس هذا من المزابنة، لأنه لم يرد في تفسيرها كما تقدم، فإن كان التمر على رؤوس النخل فهو بيع المزابنة كما مضى. قد يكون هذا غرض الحافظ من ذكر حديث سعد رضي الله عنه بعد حديث المزابنة، والله تعالى أعلم. كأنه يريد أن يقول يعني يحرم سواء كان في رؤوس النخل أو قطع. وهذا يعني حديث حتى لو افترضنا أنه ليس بثابت، فالقواعد العامة تشهد له في الجملة، لأن الجهل أصلا القاعدة عندنا أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. نعم. أحسن الله إليكم. قال: الوجه الثالث يستدل بهذا الحديث علماء الأصول على نوع من أنواع مسالك العلة، وهو إثبات العلة بالأدلة النقلية بطريق التنبيه والإيماء، وهو أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا، لو لم يعلل الحكم بهذا الوصف لكان ذكره في الكلام لغوا لا فائدة فيه، فيعلل الحكم به صيانة لكلام الشرع عن اللغو، وذلك أن السؤال عن نقصان الرطب باليكسي لو لم يقدر التعليل به، وأنه سبب المنع من بيع الرطب بالتمر ما دام أن الرطب ينقص عند اليكس كان السؤال عنه غير مفيد، لأنه أمر ظاهر كما تقدم، والله تعالى أعلم. نعم. يقول هذا أن يقرن كما ذكر صاحب المراقي، أن يقرن الوصف بحكم لو لم يكن لغير علة يعبه من فطن، معناه أنه يكون كلامه معيبا عند العقلاء لأنه ما في ربط. فلو قال قائل: والله هو الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصرح بأن هذه هي العلة، فكيف تقولون هذه العلة؟ نقول: هذا لو ما كان علة كان السؤال عنه لغوا وخارج الموضوع من غير أي مناسبة، فكونه يذكر هذا الكلام ويسأل عنه دل على أن له صلة بالموضوع. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال: النهي عن بيع الدين بالدين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالي بالكالي، يعني الدين بالدين، رواه إسحاق البزار بإسناد ضعيف. نعم. الكالي الكالي يعني الدين بالدين، هذا جاء في بعض روايات الحديث معناه أنه لا يجوز بيع دين بدين. أما إذا بعت دينا بشيء حاضر جاز ذلك. وكذلك إذا اشتريت شيئا مؤجلا، هو أنت إذا اشتريت شيئا بشيء إما أن يكون حاضرين معجلين، حينئذ لا إشكال، هذا واضح، خذ هذا الكتاب وأعطني المال مباشرة، انتهينا. طيب، يجوز أن نؤجل أحد الطرفين أيضا، إما الثمن مؤجل والسلعة معجلة، مثلا هذا الكتاب ويكون عليك مثلا 30 ريالا مؤجلة، هذا لا إشكال، هذا البيع بالثمن المؤجل لا إشكال فيه. طيب العكس، أن أؤجل لك الثمن والسلعة مؤجلة موصوفة في الذمة، فهذا هو السلم، وسيأتينا إن شاء الله. نؤجل الثمن ويكون لي عليك مثلا 30 نسخة من الكتاب الفلان فلان الطبع الفلاني بأوصاف دقيقة، هذا هو بيع السلم. أما أن يؤجل الطرفان فهذا في إشكال، بيع الدين بالدين، وله صور، إما بيع الدين بالدين على من هو عليه أو على غير من هو عليه. مثلا أنا لي دين على الأخ عمر مثلا 1000 ريال، فأقول له هذا الدين الذي في ذمتك لي بعد شهر سأبيعه، ويعني سنبدله ونفسخه في شيء آخر، وهو مثلا أن يكون لي عليك قمح بعد شهرين. هذا فيه شبهة ربا، فيه شبهة ربا، لأن كأنني أقول لك إيش، كأنني سأؤخرك وتزيدني، واضح؟ وأصلا الإنسان عادة ما يفعل هذا إلا لأن له مصلحة في هذا، فيقول مثلا إيش، كأنه سيؤجله ويأخذ مثلا أكثر. وكذلك بيع الدين إلى بالدين لغير من هو عليه، مثلا أنا لي دين على عمر وزيد له دين على عمر، فأقول لزيد ما رأيك أن أخذ أنا دينك على عمر وأنت تأخذ ديني على زيد على عمر مثلا، فهذا أيضا قد يؤدي إلى خصومات وإلى شبهات، وقد يختلف الأجل، يكون واحد منهما أزيد من الآخر، يعني فيه عدد من الإشكالات، منها ربح ما لم يضمن، ومنها يعني في بعض الصور بعض. وطبعا هذا الموضوع موضوع طويل جدا وله صور كثيرة، ولعلي أقرأ لكم شيئا مما ذكره الشيخ ابن عثيمين هنا. طبعا بعض العلماء، طبعا هذا الحديث ضعيف لكن حكي الإجماع على معنى، لكن الشيخ ابن تيمية رحمه الله حاول أن يعني يقول بمعنى الحديث ضعيف وكذا، فليس عاما في كل الصور، لأنه فرق بين الإجماع، فالإجماع ليس له صيغة عموم، بينما الحديث له صيغة عموم فهو ضعيف. فقال فبعض الحالات التي فيها محظور شرعي هي التي تمنع، والتي ليس فيها محظور شرعي تجوز، وأنكر أن يكون الإجماع في جميع الصور. الشيخ ابن عثيمين هناك أنه مشى على طريقته، قال لأن كلامه لعله يكون أوضح من كلام الشارح، قال يعني المؤخر بالكالي بالمؤخر. وهذا الحديث أولا إسناده ضعيف، وثانيا ليس على إطلاقه ولا عمومه، إنما يشمل صور معينة، طبعا هذا من فتح ذي الجلال الكرام شرح بلوغ المرام، وهي التي يكون فيها شيء من المحظور الشرعي، وله صور منها بيع الدين على الدين بالدين على الغير، مثل أن يحضر إلى شخص ويقول أنت تطلب فلانا 100 صاع بر، يعني إياه ب200 ريال، أسلمها لك بعد سنة، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه بيع دين في ذمة الغير، قد يقدر على استلامه وقد لا يقدر، وثانيا أن فيه ربحان فيما لم يضمن، وقد مر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، يعني الدين الذي في ذمة الغير لي لم يدخل في ضماني، متى يدخل في ضماني؟ إذا تسلمته. يعني أنا مثلا لي دين على عمر، إذا جاء شخص يشتري مني ديني على عمر، أنا لي مثلا 100 قمح دين على عمر، فيأتي واحد يقول هذه 1000 ريال ويكون لي هذه الآصع التي لك على عمر، هذا الدين أنا ما دخل في ضماني أصلا، متى يدخل في ضماني؟ إذا استلمته، وأصلا هو أنا ما استلمته وسأربح فيه الآن لأنك ستعطيني المال. قالوا من المعلوم أنني إذا بعته مؤجلا فإنه سيزيد ثمنه، لأنه ليس البيع المؤجل كالبيع الحاضر، وحينئذ بعته ما لم يدخل في ضماني، وبعته ما يكون مشكوكا في القدرة عليه. أيضا من الإشكالات أن فيه غررا، هل ستستطيع أن تأخذه منه أو لا؟ هذه صورة مثلا، لماذا في غرر؟ قد يفلس مثلا الشخص قد طيب هذه صورة. كذلك أيضا من بيع الدين أن يكون عند شخص لي 100 درهم، فتحل 100 ويأتي إلي ويقول ليس عندي شيء، فأقول نجعل 100 ب100 صاع بر إلى سنة، فهذا لا يجوز، لأنه ربح ما لم يضمن، لأنه ليس ثمن حاضر كثمن مؤجل، فمئة صاع بر بمئة درهم التي في ذمتي 100 درهم، وأنا بعته ب100 صاع، يمكن لو بعته بحاضر لا أحصل 100 درهم إلا 90 ب100 درهم إلا 90 صاعا، وأنا الآن بعته ب100 فربحت فيما لم أضمن، ولأنه يؤدي إلى قلب الدين بهذه الحيلة على المدين، يعني أنه يكون حيلة للربا، أنني أزيده، لكن بدل ما أزيد أقول مثلا هذه 100 اجعلها 1000، أقول اجعلها قمحا، واضح، وأزيد فيها. وقد يكون من صوري أيضا أن يبيع الإنسان ما في ذمة الغير المعسر على شخص آخر بدراهم أقل. أيضا هذا إشكال. مثلا أنا لي دين على شخص مفلس أعرف أنني غالبا لن أتحصل عليه، تمام؟ فأقول لك أنا والله لي 1000 درهم على فلان هذا، والله أعلم يعني لا أظنه سيستطيع، تمام؟ فيقول لك مثلا خلاص أنا أشتري منك 500. هذا طبعا لا يجوز 500، لأنه ربما يحصل 1000 فيكون ربح، وربما يحصل أقل فيكون خسر، وأي شيء فيه تردد بين الغنم والغرم فهذا فيه غرر ولا يجوز، واحتمال فيه يعني طبعا، وأيضا لأنه قال ربح ما لم يضمن وبيع دراهم بدراهم من غير قبض، أشياء كثيرة إشكالات. قال وعلى هذا الخلاصة قال الشيخ هذا الحديث إن صح يجب أن يحمل على ما دلت النص على منعه، لا على كل دين بدين. وبناء على هذا لو اشتريت منك 100 صاع ب100 درهم ولا أحضرنا الدراهم ولا البر فإن ذلك على القول الراجح جائز ولا بأس به، لأن كل منها غير مؤجل بل هو حاضر وليس فيه محظور إطلاقا، وعمل الناس الآن على هذا. فيأتي الإنسان يشتري من شخص طعام سكر بر أي شيء بدراهم لا يسلمه في الحال، فهو دين بدين لكنه جائز لأنه ليس فيه محظور إطلاقا لا جهالة ولا غرر. يقول يعني بناء على هذا ليس كل شيء غير حاضر يمنع، فحتى لو كان شيء غير حاضر مجلس العقد لا أنا ولا أنت، مثلا أنت عندك قمح تاجر قمح وأنا عندي مال، فقلت لك أريد أن أشتري منك 100 صاع من بر ب1000 ريال مثلا، فقلت لي مرحب خلاص تم العقد، لا أنا عندي الدراهم أعطيتك إياها لكنها حالة ليست مؤجلة، يعني من حقك أن تقبضها فورا، بس مثلا أذهب إلى بيتي وأتيك بها أو كذا، وإن شئت بعد ذلك المهم تساهلت، المهم أنها حالة من أي وقت تستطيع أن تطلبها. والقمح أيضا كذلك، فهذا قال لك ليس فيه محظور، الشيخ يرى أن هذا جائز وأن هذا لا تقول لي أن هذا داخل في الدين بالدين، هذا الشيخ يرى هذا. طيب وهناك أشياء أخرى، المهم الشيخ فصل لعلي أنقل لكم بقية كلامه. يعني هناك أيضا بيع الدين على من هو عليه، يعني بيع الدين بالدين لشخص آخر وهذا تكلمنا عليه أو الشيخ تكلم عليه، وبيع الدين للدين على من هو عليه أيضا تكلم عليه، ففي بعض هذه الصور تكون في إشكالات. طيب قال هل يجوز بيع الدين على غير من هو عليه بسعر يومه إذا بيع بما لا يشترط فيه التقابض أو لا يجوز؟ مثاله رجل عنده لي 100 صاع بر، أنا لي 100 صاع بر على شخص، فجاءني شخص وقال بيعها علي 100 درهم بقيمتها الحاضرة، يعني بسعرها العادي في الربح في السوق، ليس بقيمتها مثلا، ليس بربح، بدون أي ربح قال، لأنه لو كان فيها ربح سيدخل في ربح ما لم يضمن، لكن أقول لك قيمتها ليس الثمن الذي نتفاهم، لا القيمة، كم قيمتها في السوق؟ يقول كذا أو لا يجوز. في هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا يجوز لأن هذا ليس عنده، والنبي صلى الله عليه وسلم نعم بيع ما ليس عنده، ومنهم من قال بالجواز لكن إن قدر على قبضه تم البيع وإلا فله الرجوع، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا قد يحتاج إلى الإنسان فيما لو كان المطلوب في بلد آخر، لو كان المطلوب في بلد آخر وجاء شخص من أهل البلد الذي فيه المطلوب واشترى منه ما في ذمته بعوض لا يجري بينه وبينه ربا النسيئة، فهنا قد يحتاج إليه، لكن بشرط أن يكون بسعر اليوم لئلا يربح فيما لم يضمن، إلى آخر كلام الشيخ. ثم ذكر حديث ابن عمر، وحديث ابن عمر هذا ما في إشكال لأنه الدراهم بالدنانير لكن بشرط التقابض قبل التفرق، وهذا لا إشكال فيه، لكن الشيخ في النهاية قال ولا شك أن الاحتياط الأخذ بالقول الثاني هو لا يبيعه حتى يقبضه، لأنه إذا فتح هذا الباب فربما يتبايع الناس ديونا لا يرجع حصولها، ويكون هذا من باب الميسر، ربما يبيعون ديونا يرجع حصولها لكن بربح، كل هذه من المحظورات الشرعية، فالأولى والاحتياط الأخذ بالمنع ولا يبيع الإنسان دينا في ذمة غيره حتى يقبضه. يعني قال لك الاحتياط في خلاف شيخ الإسلام جوزه بشروط، لكن الأولى لا يجوزه. هذا المثال اهتموا به لأنه سيبين أن الشيخ، في ظني أن الشيخ عبد الفوزان هنا كأن كلامه كان يعني ما أدري يعني فيه إشكال بالنسبة لي، أشكل علي أنه مثل بالربا بين القمح والدراهم والدنانير، وهذا غير معروف، سبق معنا أن الربويين إذا اختلفا في العلة جاز بينهما التأخير، وأنه يجوز أن تشتري القمح بمؤخر، وهو مثل به لما لا يجوز وهذا فيه إشكال، بينما الشيخ ابن عثيمين هنا قال مثل به لما لا يجري بينهما ربا النسيئة، وهذا هو المعروف، هذا الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين والأدق والمعروف. الآن نقرأ كلام الشيخ سريعا. الخلاصة أن بيع الدين بالدين هناك صور فيها محذورات أخرى أصلا، وهذه لا إشكال فيها، وهناك صور أخرى ليس فيها محذور آخر، فبعض العلماء يرى جوازها، وكثير من العلماء يدخلها في العمومات. هذا الحديث وإن كان ضعيفا يقولون إجماع قام على معناه فيمنعونها، وسدا للذرائع لأنه يؤدي إلى أشياء أخرى ممنوعة. نقرأ كلام الشيخ سريعا. الكلام عليه من وجهين، وجه أول في تخريجه فقد أخرجه البزار. قال الشيخ في الحاشية: عز الحافظ هذا الحديث أيضا إلى إسحاق، وإسحاق بن راهوية في مسنده، وقد رجعت إلى المطالب العالية يعني في زوائد المسانيد الثمانية لابن حجر فلم أجده من مسند إسحاق، وإنما هو من مسند أبي بكر بن أبي شيبة ومسند أحمد بن منيع، فالله أعلم. طيب، فقد أخرجه البزار والدارقطني من طريق موسى بن عبيدة الربذي، هذا ضعيف، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار وعن بيع المجري وعن بيع الغرري وعن بيع كالي بكالي وعن بيع آجل بعاجل. الحديث بتمامه، وفيه تفسير لهذه المذكورات في هذا الحديث، ومنها بيع الكالي بالكالي حيث فسر ببيع الدين بالدين، وبهذا يتبين أن التفسير ليس من الحافظ ابن حجر وإنما هو في سياق الحديث. قال البزار: لا نعلم أحدا رواه بهذا التمام إلا موسى وهو ضعيف، وفي الصحيح طرف منه، وأخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق الخصيب بن ناصح قال: حدثنا الدراوردي عن موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما به، إلا أن الدارقطني سماه موسى بن عقبة في الموضعين المذكورين، وهذا طبعا خطأ. موسى بن عقبة هذا ثقة ثبت وليس موسى بن عبيدة، هذا ضعيف، وكذا الحاكم غلطهما البيهقي، لكن الظاهر أن الوهم ليس من الدارقطني بل من غيره، بدليل أنه جزم اللي هو الدارقطني في العلل بأن موسى بن عبيدة تفرد به. الدارقطني نفسه ذكر أنه تفرد به موسى بن عبيدة، فدل على أن موسى بن عقبة التي وقعت في بعض رواياته ليست منه هو. وقال الألباني رحمة الله على الجميع: أن أنا أظن أن الوهم من ابن ناصح، فهو الذي قال ذلك اللي هو شيخ الدارقطني مثلا. بس كذلك المهم أنه لا ليس شيخه، لكن مهم واحد من الرواة. طيب ما أدري هل هو الشيخ أو لا، قال من ابن ناصح، فهو الذي قال ذلك لأن توهيمه أولى من توهيم حافظين مشهورين الدارقطني والحاكم، والله أعلم. وموسى بن عبيدة وهو الربذي ضعيف، نقل ابن عدي تضعيف عن الإمام أحمد فإنه قال: منكر حديث، هذا من مشاهير الضعفاء. وقال: لا تحل عندي رواية عنه. وقال: فقيل لأحمد إن شعبة روى عنه، قال: لو بان لشعبة ما بان لغيره ما روى عنه. وقال الذهبي ضعفوه. وقال أحمد: لا تحل الرواية عنه. ونقل الحافظ عن الشافعي أنه قال: أهل الحديث وهنون هذا الحديث. وعن الإمام أحمد أنه قال: ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يصح لا يجوز بيع دين بدين. ضع خطا على هذا، معنى الإمام أحمد يعتبر يعد من المتشددين في حكاية الإجماع، انتهى. وعلى هذا فالحديث ضعيف، وقد ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب نظرية العقد، وليس في المسألة إلا الإجماع، على أن شيخ الإسلام ابن تيمية نفى الإجماع في ذلك، لعله نفى الإجماع في بعض الصور يعني أو كذا، والله أعلم. وإلا فقد حكى الإجماع جماعة منهم ابن المنذر وابن قدامة وابن رشد، هكذا ذكر بعض المشايخ المعاصرين. الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال إنه لا يجوز بيع الكالي بالكالي، وهو بيع الدين بالدين، والكالي بمعنى المؤخر الذي لم يقبض. طبعا والإمام أحمد أيضا ممن حكى الإجماع كما تقدم على تشدده في ذلك. طيب، قال الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال إنه لا يجوز بيع الكالي بالكالي، وهو بيع الدين بالدين، والكالي بمعنى المؤخر الذي لم يقبض في مجلس العقد، من كلأ الدين أي تأخر. وبيع الدين بالدين له صور، منها بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من الطرفين، وتقدم ذلك في حديث سابق. ثانيا: بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، هنا أن تبيعه لنفس المدين يعني. مثال ذلك أن يكون عند زيد لعمر 100 صاع من البر قرضا أو ثمنا لمبيع مؤجل، فيقول زيد لعمر: أعطيك عن البر 1000 ريال ولكنها مؤجلة، فهذا لا يجوز، لأن العوضين وهما البر والريالات مما يجري فيه ربا نسيئة. وهذا أنا أخشى أن هذا مما وهم الشيخ فيه، أخشى أن هذا مما وهم الشيخ فيه، لأن البر مع الريالات لا يجري بينهما ربا نسيئة، لا يجري بينهما ربا نسيئة، لأنهما مختلفان في العلة، وكما سبق في كلام الشيخ ابن عثيمين، صرح الشيخ ابن عثيمين أنهما مما لا يجري بينهما ربا نسيئة. والشيخ يعني مع كونه أعلم من الشيخ عبد الفوزان، فهو يعني كلامه هو المعروف يعني، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وقد نبهنا على وهم هذا وعلى خطأ الشوكاني إذ لمح إلى هذا، هذا لا يجوز ظنه أنه، وإلا لو قلنا بهذا معناه لا يجوز شراء الطعام بثمن مؤجل من الدراهم والدنانير، وهذا باطل باطل باطل، هذا لا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة في قمح يعني من يهودي أخذه، والظاهر أنه اشتراه بالدراهم والدنانير على عادتهم يعني، لأن الاشتراء بالعروض وكذا هذا شيء نادر جدا، فهذا شيء يعني قول لا يلتفت إليه. وعلى هذا فلا بد من التقابض، فإذا كان أحد العوضين لا يجري فيه الربا فقولان. مثال ذلك أن يبيع عاصم على خالد ثلاجة بألف ريال إلى سنة، فلما حل الأجل وأعطاه خالد مقابل الألف 10 أثواب إلى سنة. فالأكثرون على أنها لا تصح لعموم الحديث وما ذكر من الإجماع، وقال بجوازها الشيخ حسام بن تيمية وابن القيم وآخرون. وقد نقل ابن القيم عن شيخه أنه نفى الإجماع في مسألة بيع الدين بالدين، فمن أجاز ذلك قال إن هذه المعاملة لا تدخل في معنى الحديث، فإن الكالئ هو المؤخر الذي لم يقبض. طبعا الإنسان إذا نفى إجماعا يعني حكاه جماعة من قبله فإنه يحسن به أن يذكر من خالف، يقول ليس فيه إجماع لأنه خالف فيه فلان، أما هكذا فقط يقول ليس فيه إجماع هذا لا يقبل منه. ولو كان شيخ الإسلام تيمية إذا كان ما يعلم مخالف عبر الدهور مثلا ما نعرف مخالفا فهذا هو الأصل، من قال ليس فيها فلا بد أن يحكي يعني أن يذكر مستندا لقوله، أما إذا تتابع العلماء على أنه ما يعرف أحد يقول بجواز هذا فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ويعني ربما يكون شيخ الإسلام ذكر يعني لو ترجعون إلى كلامه يكون طيب يعني لعله ذكر مثلا أنه جاز من السلف فلان أو كذا، مع أن بعض من يحكي هذا إذا رجع إلى الأثر يكون محتملا وهذا موضوع آخر. فمن أجاز ذلك قال إن هذه المعاملة لا تدخل في معنى الحديث، فإن الكالئ هو المؤخر الذي لم يقبض كما تقدم، هنا ليس في بيع كالئ بكالئ، وإنما كانت ذمة المشتري مشغولة بشيء وهو الألف انتقلت إلى شغل آخر وهي الأثواب، وهذا مثل ما لو كان لكل منهما عند الآخر وديعة فاشتراها بوديعته عند الآخر، والمقصود أنه نهي عن بيع الدين بالدين لئلا تبقى ذمة كل منهما مشغولة بغير فائدة حصلت. وأما في هذه المسألة فقد حصل بهذا العقد براءة كل منهما، لكن هذا تعليل اجتهادي لكن هو لا يرى صحة الحديث أصلا، وهذا قول وجيه، لكن بشرط أن لا يربح في هذه المعاملة لأن لا يربح فيما لم يدخل في ضمانه، يكون بقيمته فقط، إضافة إلى ما تقدمه هو أن لا يكون العوضان. يعني مثلا أنت أنا لي دين عليك 1000 ريال، فقلت لي بدل 1000 ريال هذه مثلا لي عليك ثلاجة أو كذا، فأقول لك بكم الثلاجة هذه في السوق، تقول لي مثلا 1000 ريال، أقول لك خلاص خليها 1000 ريال بدل الثلاجة، هل يجوز هذا؟ أما إذا قلت لك هي بكم 1000، قلت لك خلاص خليها 1100، هذا لا يجوز، أنه ربح ما لم يضمن وشبه إلى يعني الزيادة في الدين من أجل التأخير، ويعني قد يدخل في عدة أمور في إشكال. قال لي ألا يربح فيما لم يدخل في ضمان، إضافة إلى ما تقدمه هو لا يكون العوضان بمجري فيما ربا النسيئة، يعني لا يجوز مثلا أن أقول لك هذا الشعير اجعله قمحا بعد كذا، هذا لا يجوز لأنه كأنه قمح بشعير مع تأخير وهذا لا يجوز لأن ربا النسيئة يجري بينهما بين هذين. طيب قال فإن تحقق هذا الشرط هذان الشرطان جاز وإلا فلا، ولعل الحكمة والله أعلم من النهي عن بيع الدين بالدين ما فيه من المضار الكثيرة، فإنه إذا باع دينا بدين حصل بهذا التسامح والتساهل فتكثر الديون في الذمم وتعظم المشقة ويعظم الحرج، فمن رحمة الله أن جاءت الشريعة بالنهي عن ذلك حتى لا يتساهل المعدمون بهذه البيوع التي تضرهم وتشغل ذمامهم بلا حاجة بين مع من يصاحب ذلك من كثرة الخصومات وانتشار العداوة والبغضاء، لأنه يظن أنه سيستلم الدين فإذا به ذاك يفلس فيكره الذي باعه ويقول أنت خدعتني أنت تعرف أن هذا الشخص كذا ويحصل. فإن باع الدين بعين أي بثمن حال إنجاز، هذا طبعا لا إشكال خاصة إذا قلنا بجواز ضع وتعجل، كما لو كان لخالد على محمد 10,000 مؤجلة فلما حل الأجل، طبعا هذا خلاص لا إشكال إذا حل خلاص انتهينا، قال محمد ليس عندي ريالات عندي دنانير كويتية، هذا سبق في أثر ابن عمر أو في حديث ابن عمر مثلا، صح البيع إذا تقابضا في مجلس العقد كما تقدم بشرط أن يكون ذلك بسعر يومه لئلا يربح فيما لم يدخل تحت ضمانه فيأخذ من الدنانير ما يقابل 10,000 ريال بدون زيادة. دليل ذلك حديث ابن عمر المتقدم فيه لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا بينكما شيء، وهذا على القول بأنه بيع، أما على القول بأنه من جنس الاستيفاء وهو الأظهر، يعني هذا قيل إنه ليس بيعا أصلا وإنما هو مجرد استيفاء وهو الأظهر، فإن الأمر واضح فإن المشتري لم يملك شيئا وإنما سقط من ذمته 10,000 ريال مقابل الدنانير التي دفعها. ثالثا ومن صور بيع الدين بالدين أخيرا نختم بهذا، دين السلم إذا لم يقبض في المجلس كما لو أسلم حنطة في الذمة بدراهم في الذمة مؤجلة، وشرط صحة السلم قبض الثمن في مجلس العقد، وسمى مسألة بيع الدين بالدين ابتداء، وجه النهي أنه بيع دين بدين والمقصود من العقد القبض، وهذا عقد لم يحصل به مقصود أصلا بل هو التزام بلا فائدة والله تعالى أعلم. يعني سيأتي أن السلم معناه أن يعجل الثمن ويؤجل المثمن، فأقول مثلا أريد منك سيارات من نوع كذا كذا ونوصفها بدقة وأعجل لك الثمن الآن، لو ما عجلت الثمن الآن صار فيه بيع دين بدين، فيمنعه كل أهل العلم أو أكثرهم، يعني قد يكون مثلا بعضهم يرى أن هذا من بيع الدين بالدين ابتداء، يسمونه ابتداء دين بدين، ليس أنه في دين موجود وأنا أبيعه، لا ابتداء دين بدين جديد. وقد سبق أن الشيخ ابن عثيمين قال يجوز إذا كان حالا، أما هذا فهو دين مؤجل يعني لا يحل أصلا، لم يحل وقته مثلا، هذا بعد شهر وهذا بعد شهرين مثلا أو كذا، هذا يكون فيه إشكال. والمالكية يغتفرون التأخير اليسير في حدود 3 أيام لرأس مال السلم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعذرا أردنا إكمال الباب، وهذه المسألة يعني دقيقة قليلا فأطال الكلام فيها، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم.